مرحبا تفضل. السفر هو ما رافقته المشقة، ما حملت له الزاد والمزاد، يعني أو حملت له قيمة الزاد والمزاد، فهذا هو السفر. وما هناك تحديد محدد بالكيلووات، إلا يعني ما ذكر يوم وليلة، وهو من اجتهاد بعض العلماء، وكأنه الآن يعني إجماع من أكثرهم أن مسافة السفر تحد بخمسة وثمانين كيلو. أي نعم، وهذا فهم استنبطوه، وفهمهم للنصوص، فهم العلماء للنصوص، فهم العلماء السابقين المعروفين بالاستقامة الذين تلقت قبولهم الأمة، فهمهم أحسن من فهمنا. أولا ما أدري هل هي صحيحة أو غير صحيحة، ثانيا اجتهاد من هذا الرجل، اجتهد لنفسه مسألة خاصة، يعني ما يبنى عليها قاعدة. أي نعم. يقول هذا سؤال خاص بالنساء، تقول أظافري تتكسر بسهولة، إيش تعقل ودواء مثل طلاء الأظافر لا لون له يلمع، فهل وضوء جائز؟ إذا كان هذا الطلاء يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه أو مثل الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء. اللهم صل وسلم على رسول الله. فمن شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل الطين، مثل العجين، مثل المناكير. إذا كانت المناكير تمنع وصول الماء إلى البشرة، أي نعم، فلا ينبغي أن تستعملها. هناك أمور أخرى، والأظافر التي تتكسر ما ألجأها الله إلى مثل هذه الأمور، يعني يمكن أن تستعمل الدواء ثم إذا جاء الوضوء تغسله وتتوضأ. نعم، في سؤال آخر تفضل. واضح. الأخ يسأل يقول يعني من جاء للزيارة في المدينة وسكن الفندق وأراد العمرة، هل يجوز أن يغتسل في الفندق ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء ثم يذهب إلى الميقات وينوي هناك؟ هذا يجوز، اي نعم، لكن ما ينوي الدخول في النسك إلا في الميقات. اي نعم. وفيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الشياطين في شهر رمضان، إيش؟ ما كملت تغل، يعني تغل الشياطين، تصفت، إن الشياطين تصفت في شهر رمضان عن الصائمين، تصفت عن الصائمين، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالصوم. هل القرين يدخل في هذا الحديث؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات، لا يفارقانه ما دام في الحياة. أي نعم. وما أدري إيش تقصد بالقرين، على كل حال قرين قد يقصد به الشيطان المتلبس وقد يقصد به الملازم، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لو أني دخلت المسجد وصلاة العصر قائمة وقد فاتتني صلاة الظهر، ماذا أفعل؟ أصلي العصر أم الظهر؟ صل معهم العصر بنية الظهر، لأن الصورة واحدة، أنت تنوي الظهر وهم يصلون العصر. ثم إذا يعني فرغت معهم فتصلي العصر إن كنت مسافرا ركعتين. أي نعم. لا، العشاء يختلف الصورة، أنت ما صليت المغرب وجئتهم يصلون العشاء، وفي يعني ما زالت صلاة المغرب في ذمتك، والوقت يصلح لصلاة المغرب لأنه يصلح الجمع، فأنت تصلي المغرب أولا وإن فاتتك الجماعة لأنك مسافر لا تلزمك الجماعة، لا تلزمك الجماعة مثل ما يلزمك أداء المغرب، وصورته مختلفة عن صورة العشاء. تصلي المغرب ثم إذا لحقت الجماعة صليت معهم، وإذا لم تلحق الجماعة أي نعم فأنت لست ملزما، أنت مسافر. نعم. لا، هو الصيغ الحاضرة مثل ما ذكرت بعضها على الأموات والطفل، أو على الرجل والطفل، أو على المرأة والطفل. أما إذا كان نساء ورجال فيقال على الأموات، ما يعني يفصل بين الرجال والنساء، أو على الأطفال، على الأموات والأطفال. على كل حال في هذه الحال في دعاء للأموات بصيغة الجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم، بصيغة الجمع. وأما إذا كان طفلا اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، وثقل به موازينهم، واجعله في كفالة إبراهيم. إن كانوا أطفال بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، وهكذا. ثم وإن كان رجلا اللهم بصيغة الإفراد، وإن كان امرأة اللهم اغفر لها وارحمها بصيغة التأنيث. أي نعم. أي الأطفال نعم تقول اللهم اجعلهم أفراطا وشفعاء لوالديهم. ليش يعني يذكر الأطفال؟ حتى تدعو بالدعاء المناسب للأطفال. يقول حب تربية الخيل، فهل عليها زكاة؟ إذا كنت تربيها للتجارة عليها زكاة، إذا كنت تربيها يعني للفخر والخيلة أي نعم فعليك إثم في هذا، وإذا كنت تربيها أيضا يعني لأن تربية الخيل محمودة في الشرع والهز معقود بنواصي الخيل، وتريد في ذلك يعني تطبيق مثل هذا الحديث في سبيل الله، فأنت مأجور طولها وروثها أي نعم. على كل حال الثمن الذي يتحصل لديك من بيع ولدها إذا حال عليه الحول تزكي عليه. الشرط يقول الشرط في عصب، ما أدري إيش معنى كلام بدل المال، أي كمية من الشعير أو العلب بدل المال، أي مال تذكر، يعني الولد إذا بعته بثمن يعطيك كمية من الشعير أو العلب. ماشي، على كل حال ما في بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، يعني كل الأسئلة هذه بالقلم الأحمر، يظهر صاحب القلم الأحمر عاركم ولا كيف؟ يعني مسوي مكتب يا أخي كم تكتب؟ الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الصلاة المفروضة وصلاة التراويح؟ الله المستعان، هذه سنة مؤكدة، والصلاة المفروضة واجبة، إذا تركتها عليك إثم. الصلاة المفروضة لازمة واجبة، إذا تركت الفرض أثبت. أما صلاة التراويح فهي سنة مؤكدة، من فعلها أجر. أي نعم، من فعلها أجر، ولا ينبغي تركها لاغتنام الأجر، لكن لو تركت لا نقول لمن ترك التراويح أنت آثم، عليك إثم. إذا كان ليس هناك فرق، وأنا ما قلت ما هناك، في فرق يا أخي، وافترض أنه ما في فرق. فأي ما أدري وش منه صاحب ما كتب لك الكاتب كتابة سنعة، خذ الجعل، خذ منه الجعل، منه صاحب السؤال يشافهني، تعال قل لي إيش في نفسك. السؤال الثاني، إذا في فرق على كل حال، تقول إذا كان ليس هناك فرق، بل فيه فرق. إيه نعم، أنت تفتح، أنا قلت فيه فرق، فيه فرق، فبطل سؤالك. أي نعم، أي صلاة يعني التراويح نافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، أي فيه فرق، فسؤالك لا مكان له. أي نعم، لا هو ليس واجبا وليس لازما أن يقرأ بسبح وقل يا أيها الكافرون، ولكن أكثر ما كان يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر أنه يقرأ في الشفع بسبح في الأولى وقل يا أيها الكافرون في الثانية، ولا يلزم أن يداوم على هذا، يجوز أن يقرأ في الشفع بغير سبح وبالثانية بغير قل يا أيها الكافرون، الأمر واسع، لماذا ينوه؟ كيف ينوهون؟ مثل ما فعل إمام البارحة، مثل ما فعل إمام البارحة أي الليلة الماضية، يعني قرأ في الشفع يعني متمما لقراءته في التراويح، هذا لا بأس، جائز جائز، لكنه نبه لاستحصال نية الوتر، خشي أن الناس يعني ينوون بالوتر شفعا. أي نعم، للنية، لأن لو لم ينبه ربما نوى المصلون قالوا أنه سهى وزاد التراويح تسليمة. أي نعم، وهذا جائز، ثم إذا كبر للوتر من غير تنبيه ينوون به شفعا، فكيف يصير وترا والنية شفع؟ فجزاه الله خير، يعني ما فعله صواب. أي نعم، وفيك ما شاء الله تغير القلم، ما شاء الله تغير القلم، ولا الكاتب واحد، الكاتب واحد غير القلم بس، تعطيها أنت صك غفران، الله أعلم. بسم الله، استغفر الله وأتوب إليه. رجل عنده صيدلية، إيش ومعه ناس، لا والله أساء الخط، ناس مساهمين ومتفقين على الأرباح شهري، هل هي حلال أم حرام؟ رجل عنده صيدلية ومعه ناس مساهمين متفقين على الأرباح شهري، ما وجه التحريم؟ يعني هذا أقول هذه ها؟ ما هو سؤالك أنت؟ ايش قل لي سؤالك شفويا. مساهمين إيه؟ ما يجرد الصيدلية، هم متفقين على هذا، هل اتفقوا على هذا؟ ها اي، ولو خسر، لو خسر يخسرهم؟ لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لابد ان يكون الغنم بالغرب، الربح ياخذون نسبه معينه، وان خسر يخسرون نسبه معينه، هذا الصحيح. على كل حال، اذا كان الغنم بالغرم، ان ربح ربحوا وان خسر يعني ياخذون نسبتهم من الخساره، هذا هو الصحيح. الاثم هم كلهم خالفين، كلهم ما ليست شركتهم شركه شرعيه، اذا صاروا يعني يشترطون الربح دون الخساره، هذا ما هو جائز، ما هو بصحيح، والله ما ادري. على كل حال، إذا كان يعني صار فيه اتفاق، الأساس أنه يصير فيه اتفاق على أن يصير لهم من الربح نسبة إذا ربح، وإذا خسر فعليهم من الخسارة نسبة، أي نعم، بقدر أموالهم، هذا هو المعروف في الشركات الشرعية. عملت عمرة عن نفسي وأقيم، أريد عمرة ثانية، أنا قلت دائما كما يقول الشيخ ابن باز وابن عثيمين أن الخروج من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصوم مع نزول السائل من مجرى البول الناتج عن محادثة مع الزوجة؟ لا ينبغي أن يفعل هذا، لأنه يجرح صومه، ولا يفطر إلا إذا أنزل من غير جماع، أما مجرد يعني المذي هو يجرح صيامه، وينبغي أن يجتنب هذا. أي نعم. وما يلقى، على كل حال إذا كان شاب وشبق يصبر حتى الليل حتى يفطر. أي نعم، يبعد، خلي فراشه الحال وفراشه الحال. أي نعم، الله المستعان. معروف الذي السائل يقول مع الشرع عن نوع السائل واسمه قبل البول وبعد البول. طبعا في مذي وهو سائل خفيف قد يخرج والشخص لا يشعر عن نتيجة الملاعبة أو النظر إلى الزوجة أو أي نعم، هذا يخرج خفيف و هو من النجاسات الخفيفة، يرش على الثوب ويغسل إذا وصل الجلد يعني. نعم، وإذا أصاب الثوب يرش الثوب مثل بول الغلام الذي لم يأكل. والنوع الثاني من الذي يخرج اسمه ودي، هذا بعد البول، قلنا البول معروف، هذا ثالث الودي، قد يكون يخرج يعني ثقيل نتيجة مرض، هذا يسمى ودي. أي نعم. والمذي المني أربعة أشياء تخرج، المذي والمني والبول والودي، هذه الأشياء التي تخرج يعني من نعم من الرجل أو حتى المرأة. حكم رفع المأموم اليدين وراء إمام يقنت في صلاة الفجر. صلاة القنوت في صلاة الفجر لا يفعل إلا يعني الإمام يفعله عند النوازل، عند النوازل ولا يدوم عليه. يعني بعض الشافعية يقولون بالقنوت دائما، وهذا ليس ثابتا عن الإمام الشافعي. حكم اصطحاب الأطفال دون السابعة أو فوق السابعة للمساجد. والله لا ينبغي التشويش على المصلين، إذا اصطحبت طفلك فاحفظه، يعني أمه أو لابه، أما أن تصطحب أطفالك أصغار والكبار وتشغل المصلين يعني هذا مخالف لآداب المشي إلى الصلاة. وحتى ورد أثر وإن كان فيه ضعف، جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، لكن على كل حال معناه من أجل ألا يشغل الناس، ألا يعني المفروض حتى القراءة، قراءة القرآن إذا كانت تشوش على المصلي بجانبك ينبغي أن تسر بها، فكيف تأتي بطفلك يلعب ويلهو ويؤذي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، أديت العمرة ونويت من البيت ثم أمر بالميقات وأنا مقيم في المدينة. يعني ما تنوي العمرة من البيت، إنما تغتسل بالبيت، تغتسل يعني في بيتك، ولك أن تتجرد من المخيط والمحيط، تلبس الإزار والرداء، وإذا وصلت الميقات تنوي العمرة. أنت صاحب السؤال، السؤال اللي قبل منه وش هو؟ هذا ما هو يعني، أنت مصمم على أن تعمل عمرة ثانية حتى تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة ما هي عاطفة، ما هي بالعاطفة، العبادة باتباع السنة حتى وإن كرهت. فيقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خلاص ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أفعلها ولو أنا أحب العمرة. لازم هو يريد الأمر حتى ولو أخي ما فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. أي نعم. أهل مكة حتى أهل مكة يقول بعض العلماء ليس عليهم عمرة، ها ليس عليهم عمرة أهل مكة وهم مقيمين أكثر منك. بس إخواننا بعض جزاهم الله خير حرص منهم يعني يحرص على أن يظن أن العمرة أفضل الأشياء، بينما لو يعني قضى عمرته التي أحرم بها وبقي في الحرم الصلاة بمئة ألف كيف يحصل على هذه الصلوات وهو قد ضيعها وخرج؟ أين والطواف؟ نعم الطواف حول البيت الحرام بدون خلاص يعني هذا هو المشروع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زوجته ما تستطيع أن تسافر فهل توكل أحدا أن يحج عنها؟ نعم توكل شخصا مسلما قد حج عن نفسه يحج عنها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان لديها مال يعني ووجب عليها الحج أو أن تريد أن تتبرع عنها كيف يكون التعامل مع البنوك بطريقة إسلامية شرعية وهل يمكن الاقتراض منها؟ البنوك اللي بطريقة شرعية يعني فيه بنوك نعم بطريقة شرعية وبطريقة إسلامية التعامل معهم معروف، يعني تضارب معهم بأسهم ويكون لك نصيب من الربح، وإذا خسروا يكون عليك قسم من الخسارة. وأما أن تأخذ دراهم من البنك بفائدة فلا يجوز، تأخذ فلوس بفائدة هذا هو الربا، ربا الفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استلف مني أحد الأشخاص مبلغ مالي ولم يستطع أن يردها، فنظرة إلى ميسرة. لك سؤاله وشو؟ يقول هل أسقط هذا المبلغ أي نعم من الزكاة؟ لا يا أخي هذا ما يجوز، هذا حيلة، تضرب عصفورين بحجر. أي نعم مثل الذي هلك ماله قال ترك صدقة. أي نعم لا ما يصلح يا أخي، الزكاة تخرجها إن كان فقيرا تعطيه من الزكاة ولا تطالبه أيضا أن يسدد. أي نعم. هل يجوز تقبيل القرآن قبل وبعد قراءته؟ هذا بدعة، تقبيل المصحف، تقبيل المصحف ما تقبل القرآن. القرآن اقرأه واتله، اسمعه بأذنك، احفظه بقلبك، انظر إليه بعينيك، أما أن تقبل المصحف هذا ما هو مشروع، هذا بدعة. هل يجوز السلام باليد على الأقارب البنات؟ مش تقصد بالأقارب البنات، بنات العم ولا مصافحة الأجنبية؟ لا يجوز مصافحة الأجنبية التي ليست محرما لك، لا يجوز. هذه خلاصة الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عملت العمرة ولم أقصر الشعر، قصر هالحين إلا إذا كانت يعني عندك زوجة أو طالت المدة فعليك فدية، لأن تقصير من واجبات العمرة. من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. ما تضمن أنه أخير يا شيخ، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. نعم أي فله أن يأخذ عمرة أخرى. أي نعم فله أن يأخذ عمرة أخرى. عادم إذا كنت لا تفصح ماذا نقول به؟ هذا اللي خطب عنك شوف على كبر رأسك. لا ما يحتاج ما يحتاج. نعم لأنها سفرة أخرى، سفرة أخرى، هذه سفرة ثانية. أقول هذه سفرة أخرى، جئت وأخذت عمرة ثم جئت إلى المدينة وأردت العودة إلى مكة فلك أن تعتمر من الميقات. المغرب، صلي المغرب واتركه، لا ما تدخل معه، صلي المغرب منفردا. ما يجوز السلام قبل الإمام يا أخي، ما تدخل معه المغرب، أقولك ما تدخل معه المغرب، المغرب صلي منفردا ثم الحق به إلا حقت. أي نعم، على كل حال أنا هذا الذي أعرفه في شدة. يا أمي إيه يا أمه، وهو في شدة في كرب ما قال يا الله، هذا عين الشرك. إيش ندب أمه تجي تنقذه من الشدة؟ أمه ميتة يمكن، لا ربما عاجزة، حية تقرص يمكن عاجزة، ولو هي دارجة على سنة الناس هذا شرك لفظي، يعني مثل الذي يحلف بغير الله القسم الذي يتردد على ألسن كثير من إخواننا، وحياتك وحياة النبي والنبي، هذا شرك لفظي من شرك الألفاظ، لا يجوز، ينبه صاحبه عليه، ولكن قد يخف عنه الأمر لأنه لا يقصد مساواة المحلوف به. إيه ها؟ هو شرك، إيه نعم هو شرك، لكن لا يكون شركا أكبر لتخلف النية إذا كان جاريا على لسانه، لأن المسلمين الأوائل لما أسلموا كانوا حدث عهد بشرك، كان يجري على سنة بالحلف باللات، أي نعم، والحلف بالعزة وكذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله فل نعم فليقل لا إله إلا الله، فليجدد نعم، ولا إثم عليه في هذه الحال. يقرؤون البردة إذا كان يعتقد ما فيها، لا يقول أعظم من هذا، يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة، ومن علمك علم اللوح والقلم، علم الرسول ماذا ترك لله، هذا شرك أكبر، شرك في الأسماء والصفات. إذا كانوا يعتقدون هذا يمكن أحب عليهم من القرآن، هذا لا يصلى خلفهم، ينبغي الإنكار عليهم، ينبغي الإنكار عليهم. ومثل هؤلاء من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، والمشرك لا تصح صلاته بنفسه، المشرك ما تصح صلاته حتى يسلم. أي نعم، لا بس يعني بعضهم يهرف بما لا يعرف، يحفظ كلام الله ويتناقض وينقضه، كمن يتوضأ وينقض وضوءه. والله أنت أبصر بربعك، أقول أنت أبصر بأصحابك. أي نعم، أنت لا تأخذ، أنا غائب عنهم، وهذه مسألة تحتاج إلى قضاء وإلى محكمة. أي نعم، على كل حال من نبه وأعرض فلا يعذر بجهله الناشئ عن الإعراض. من فرط فيما لا يسعه جهله وجهل لا يعذر بجهله بسبب تفريطه، هذه قاعدة فقهية. الذي يعذر بالجهل هو الذي لم يفرط ولم يعرض، نبه فتنبه ولم يفرط، تعلم حتى بذل وسعه واستفرغ جهده وما وصل، فهذا يعذر. أنت تمسكني المغرب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.